لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون